الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، نواصل مجالسنا في شرح كتاب رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم لمؤلفه محي الدين النووي رحمه الله تعالى. ولا نزال مع كتاب الأمور المنهي عنها، مع كتاب الأمور المنهي عنها. قال الإمام النووي رحمة الله عليه: باب التحذير من ارتكاب ما نهى الله عز وجل أو رسوله صلى الله عليه وسلم عنه. وعنه متعلق، يعني جار ومجرور، متعلق بفعل ماذا؟ نهى، يعني ما نهى عنه الله ورسوله. واضح؟ باب التحذير من ارتكاب ما نهى عنه الله ورسوله. هذا الباب، وهذا من حسن يعني ترتيب المصنف رحمه الله لهذه الأبواب، لأن هذه الأبواب في كتاب الأمور المنهي عنها، في كتاب الأمور المنهي عنها. وهذا الكتاب من أهم كتب كتاب رياض الصالحين، كتاب رياض الصالحين فيه طبعا كتب كثيرة، قصدي قسم الكتاب إلى كتب وأبواب. فمن أهم كتب هذا الكتاب هو كتاب ماذا؟ الأمور المنهي عنها، لأن المسلم إذا قرأ يعني هذا الكتاب سيقف على الأشياء التي نهى عنها الشرع، حتى لا يرتكب ما نهى الله تبارك وتعالى عنه. إذن فالمؤلف لما ذكر عشرات الأبواب، ذكر عشرات الأبواب في هذا الكتاب، ختم هذا الكتاب ببابين. الباب الأول هو هذا الباب، باب التحذير من ارتكاب ما نهى الله عنه، وهذا ليقول للمسلم عرفت فالزم، كأنه يقول لك أنا أراني علمتك، أنا قلت لك ما الذي نهى عنه الشرع، هاي الأمور اللي نهى عنها الشرع، نهى عنها الله في كتابه، نهى عنها النبي صلى الله عليه وسلم في سنته. إذن فعليك أن تلزم ذلك وأن تبتعد عن هذه الأمور المنهي عنها. واضح؟ قال: باب التحذير من ارتكاب ما نهى الله عز وجل أو رسوله صلى الله عليه وسلم عنه. ثم استدل المؤلف يعني تحت هذا الباب ببعض الآيات القرآنية، يقول: قال الله تعالى: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. وهذه الآية في آخر سورة النور، هذه الآية في آخر سورة النور، يقول الله تبارك وتعالى فيها: فليحذر. وفليحذر هو فعل مضارع، فعل مضارع مصدر بلام الأمر، فعل مضارع مصدر بلام الأمر. وفعل المضارع إذا صدر بلام الأمر فإنه يجزم، يصير مجزوما، لأن الفعل المضارع في الأصل كيفاش يعرب يا جماعة؟ يكون مرفوعا ثم قد يجزم في بعض الحالات وقد ينصب في حالات أخرى، فهذا مجزوم. وأصل هذه الكلمة فليحذر، بإسكان الراء بجزم الفعل، ولكن كسرت هذه الراء في حال الوصل، تكسيرها تقول فليحذر الذين، تخلصا من التقاء الساكنين. واضح؟ فليحذر الذين اسم موصول يا جماعة، الذين اسم موصول فيفيد العموم، الذين أي جميع من يخالف. فليحذر الذين يخالفون عن أمره، يخالفون عن أمره. الضمير في أمره اختلف المفسرون، هل يعود على النبي صلى الله عليه وسلم أو يعود على الله جل وعلا؟ كان اللي قالوا يعود للرسول، كما ذهب إلى ذلك ابن كثير في تفسيره. فليحذر الذين يخالفون عن أمره أي عن أمر النبي صلى الله عليه وسلم. هذا هو المشهور عند المفسرين أن ضمير يعود على النبي صلى الله عليه وسلم. ومنهم من المفسرين من قال بل يعود على الله جل وعلا، يخالفون عن أمره أي عن أمر الله، والأوائل قالوا عن أمره أي عن أمر رسول الله. وفي الحقيقة يعني لا تعارض بين القولين، لأن من خالف أمر رسول الله فقد خالف أمر الله، ومن خالف أمر الله فقد خالف ماذا؟ أمر رسوله، لأن الرسول مبلغ عن الله، يعني أمر الرسول هو أمر الله تبارك وتعالى، الله هو من أمره بتبليغه، واضح؟ فلا إشكال. يبقى فقط علاش الآية قالت عن أمره؟ الأصل أن فعل خالف تقول خالف أمره، يعني هذا الفعل يتعدى بنفسه لا يحتاج إلى حرف، خالف أمره. علاش قال خالف عن أمره؟ قال العلماء لأن فعل خالف هنا ضمن يعني في بداخله، المخالفة هو عكس الموافقة طبعا، خالف بمعنى أنه لم يوافق، فهذا الفعل في هذا الموضع بالذات ضمن معنى الصد، ضمن معنى الصد، فيكون الفعل هنا على تقدير فليحذر الذين يخالفون ويصدون عن أمره، ويصدون عن أمره. وهذا يا جماعة معنى مهم جدا، اعلم أنه بمخالفتك لأمر الله أو لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم قد تكون صادا عن أمر الله ورسوله، يعني بفعلك هذا بمخالفتك هذه قد تكون صادا، لأن الناس قد تقتدي بك، يعني أنت تخالف ومن بعد يشوفوك الناس ويتبعوك، فتصبح أنت بمخالفتك تصد والعياذ بالله، وهذا أمر خطير جدا. يعني الإنسان لو كان الانحراف تاعه يبقى في نفسه ما عليش، بصح أنت تنحرف وتزيد تدي معك جماعة من الناس يتابعونك، فتكون بهذه المخالفة صادا عن سبيل الله، وصادا ماذا؟ عن الحق. هذا هو يعني سر يعني تعدية هذا الفعل بحرف عن، فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة. منهم من قال الفتنة هنا يعني عامة، فتنة بمعنى البلاء ونحو ذلك، يعني الذي يخالف أمر النبي صلى الله عليه وسلم أو أمر الله متوعد بأن يصاب بفتنة، يعني بفتن، والفتن طبعا كاين فتن تتعلق بالدنيا، قد تفتن في مالك في أهلك في ولدك، فتن تتعلق بالدنيا وقد تتعلق بالدين، يعني تفتن في دينك. إذن منهم من قال الفتنة هما هنا عامة، ومنهم من قال الفتنة هنا معناها الشرك، أن تصيبهم فتنة أن يصيبهم ماذا؟ شرك والعياذ بالله. وهذا يدل على أن المخالفة قد توصلك إلى حد الشرك والعياذ بالله، فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة، هذا في الدنيا، في الآخرة قال أو يصيبهم عذاب أليم. إذن هذه الآية على استدل بها المؤلف رحمه الله، لأنها تحذر من ارتكاب ما نهى الله عنه أو ما نهى الرسول صلى الله عليه وسلم عنه. وذكر الآية الأخرى وقال تعالى ويحذركم الله نفسه. متى يحذرنا الله نفسه؟ إذا ارتكبنا ما نهى الله عنه، يعني الإنسان إذا ارتكب ما نهى الله عنه فالله تعالى يحذره ماذا؟ نفسه. وهذه الآية تدل على إثبات النفس لله. ربي عنده نفس ولا ما عندهش يا جماعة؟ عنده نفس. يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظلم. والنصوص في هذا حتى في القرآن يعني كثير، يعني وصف الله تبارك وتعالى بأن له ماذا؟ نفسا. فالله تعالى له نفس، لهذا جاء في آخر سورة المائدة يعني في قول عيسى ماذا قال؟ ها؟ تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك إنك علم الغيوب ولا إنك أنت علم الغيوب، إنك أنت علم الغيوب، تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسي. إذن فالله تعالى له نفس، ولهذا أهل السنة يعني يثبتون لله صفة ماذا؟ النفس في ذكرهم للأسماء والصفات. ولكن هذه النفس ما معناها؟ بعض العلماء قال النفس هي الذات. الله تعالى له نفس أي له ذات، له ماذا؟ له ذات. طيب نفس الله هل تشبه أنفس الناس؟ معاذ الله، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. طيب ويحذركم الله نفسه، وقال تعالى إن بطش ربك لشديد. البطش هي العقوبة، البطش هو العقوبة. إن بطش ربك أي إن عقوبة ربك، إن بطش ربك لشديد أي إن عقوبة ربك لشديدة. وهذه الآية أيضا فيها تحذير وتخويف من ارتكاب ما نهى الله تبارك وتعالى عنه. وقال تعالى وكذلك أخذ ربك، الأخذ هنا بمعنى العقوبة. وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى، أخذها بمعنى عاقبها، وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. كل هذه الآيات يعني فيها تحذير من عقوبة الله تبارك وتعالى لمن ارتكب ما نهى الله تبارك وتعالى عنه. ثم استدل المؤلف يعني تحت الباب الأول هذا بحديث، فقال وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله تعالى يغار. إذن هذا الحديث وصف فيه النبي صلى الله عليه وسلم ربه بماذا يا جماعة؟ بالغير. الله تعالى يغار ولا لا يغار يا جماعة؟ الله يغار، الله يغار. هيك النبي صلى الله عليه وسلم قال ما استحيوش، إذن الله يغار. الله تبارك وتعالى من صفته أنه يغار، ها؟ ومن صفته أنه يتعجب. ربي يتعجب ولا ما يتعجبش يا جماعة؟ يتعجب، يتعجب، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لذلك الرجل الذي يعني أعطى طعام أبنائه لضيف رسول الله عليه الصلاة والسلام، أطفضوا كما يقولوا وتظاهر بأنه يأكل معهم وهو لا يأكل، خطر المأكلة كانت قليلة. النبي صلى الله عليه وسلم جاء مرة ضيف وما كانش عند النبي صلى الله عليه وسلم باش يضيفه، فضيفه عند الإنسان هذا، هذا الإنسان كان عنده غير قوت ولاده فقط، ومع ذلك قالهم تفضلوا كان الخير وكذا وكذا، وأجلسهم يعني أجلسهم في مكان كان الليل، ثم أطفأ المصابيح، طفأ المصابيح وجاب لهم الطعام في ظلمة، كانت ظلمة، كي تكون ظلمة شغل ما راكش تشوف شحال كاين طعام، هو طعام قليل، وضعه يعني بين أيديهم، ثم يعني جلس هو معه، جلس هو معه، وكان يتظاهر بأنه يأكل وهو لا يأكل معه، باش يوفر لهم الطعام باش يشبعوا هما، هو ما عليهش يجوع، ها المهم يكون ها بار بالنبي صلى الله عليه وسلم وطائع للنبي صلى الله عليه وسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما علم بهذه القصة واش قال له؟ قال لقد عجب ربكما، يعني انت ومرتك، لقد عجب ربكما من صنيعكما الليلة، فالله تعالى متصف بصفة التعجب. ولهذا كان قراءة متواترة في القرآن، احنا نقرأه في سورة ماذا؟ بل عجبت، سورة صاد صفات، بل عجبت ويسخرون، بل عجبت يعني يا محمد ويسخرون. كان قراءة متواترة بل عجبت، بل عجبت ويسخرون. من المتعجب يا جماعة؟ هو الله تبارك وتعالى. يعني أنا عجبت، أنا الله عجبت، وهم الكفار يسخرون. إذن فالله تعالى يغار، يتعجب، يضحك. الله تعالى يضحك ولا ما يضحكش يا جماعة؟ يضحك، يضحك، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك. الله تبارك وتعالى يضحك كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك. حنا دوك الجماعة المتوجسين اللي ما يحبوش الصفات هذولا، غير يسمعوك تهضر هذه الهضرة يقول أعوذ بالله، كيف الله يضحك؟ كيف أعوذ بالله؟ يا سبحان الله، أنتم أعرف بالله من النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم هو من أخبر بذلك، وهو لا ينطق عن الهوى. والإنسان كي يسمع الأحاديث هذه والصفات، لا يجوز أن يتبادر إلى ذهنه صفة العبد. أنت كي تسمع الله يضحك ما تفكرش أنه صاحبك يقهقه ويضحك، لا، ربي يضحك بصح ما يضحكش كما تضحك أنت. كما أن الله تعالى له سمع وأنت لك سمع، وسمعه ليس كسمعك، نفس الشيء. الله تعالى يضحك وأنت تضحك، ولكن ضحك الله ليس كضحكك. الإنسان ما لازمش ينقبض لما يسمع الأحاديث هذه، بل يحملها على ما يليق بالله تبارك وتعالى. ولهذا يعني أحد الأعراب لما سمع النبي صلى الله عليه وسلم يحدث بحديث ضحك الله تبارك وتعالى، يعني هو استغرب مع الأول لما سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول عن الله بأنه يضحك، فقال هذا الأعرابي: يا رسول الله، أيضحك ربنا؟ قال: نعم. وش قال الأعرابي؟ باش تشوفوا الفطرة السليمة تاع الناس لما تكون فطرة سليمة. قال: لن نعدم خيرا من رب يضحك. مدام يعني الرب تاعنا يضحك، هذا يدل على رحمته، هذا يدل على رحمته. وهذا المعنى نحن فيما بيننا نعرفه. يعني كي تشوف واحد يضحك معاك ومتساهل وكذا، فترجو منه ماذا؟ ترجو منه يعني رحمة ولطفا، خلاف هذاك المشنف هذاك ما يتبسم ما يضحك. تقول هذا راح يباصيني، تتوقع منه الشر، ما تتوقعش منه الرحمة، صح ولا لا؟ فهذا الذي تبادر إلى ذهن العربي، قال: ما دام أن ربنا يضحك إذن فيها خير إن شاء الله، لن نعدم خيرا من رب ماذا؟ من رب يضحك. المهم هذا ذكرته بمناسبة هذا الحديث: إن الله يغار. فأثبت النبي صلى الله عليه وسلم صفة الغيرة لله تبارك وتعالى. إذن فمن صفات الله أنه يغار، ولكن غيرة الله ليست كغيرة العبد، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم يعني نبه عن بعض الفروقات. أنت الآن تغار، أنت أيها العبد تغار، ولكن عادة غيرة الإنسان يكون على ماذا يا جماعة؟ على عرضه. الإنسان يغار على عرضه، على أخته، على زوجته، على ابنته، يعني يغار على عرضه أن يخدش وأن يمس. ولكن غيرة الله في ماذا يا جماعة؟ في ماذا؟ قال: وغيرة الله أن يأتي المرء ما حرم الله عليه. الله يغار على دينه، على حدوده، على شرعه. كما أنت ما تحبش واحد يقيسك، يأذيك يعني في عرضك، في زوجتك، في ابنتك، فالله تبارك وتعالى يكره أيضا، يكره. وهذا من غيرة الله، يعني لا يحب، يكره، يعني أن يرى يعني دينه وشريعته تتعدى ولا يعني يعمل بها. ولهذا قال: